يقول هذا الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا أرد عليه وأقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إنا نحبك في الله، وأنا أقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، لكن قولني ما لم أقل، عفى الله عني وعنه. يقول: قد قلت في درس الفجر أن الذي معه الكفر الأصغر توزن وعمل. أنا قلت الشرك، الشرك الأصغر، ولم أقل الكفر الأصغر، أنا قلت الشرك الأصغر، فأرجو أن الأخ يصحح معلومته أن الذي معه الشرك الأصغر، لأن الشرك لا يغفر. قلت إن الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فهذا يعم الأكبر والأصغر، فالله لا يغفر الأكبر ولا الأصغر. لكن بين الشرك الأكبر والأصغر فروق، وذكرت الفروق. قلت: الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال ويخلد في النار، الشرك الأكبر. ها؟ على كل حال يخرج من الملة، نعم يخرج من الملة، ومسألة عاد استباحة الدم أو حلة، إذا كان يعني له أحكام أخرى، لأن القتال ليس لمجرد الكفر، ولكن القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان محاربا أو مقاتلا نعم، أما إذا كان غير محارب: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فتبره ولو كان مشركا. ها؟ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أو تروح تقتله علشان مشرك، لا. فالأمر يعني إينا. فأقصد الشرك الأكبر أنه يخرج من الملة ويخلد في النار ويحبط العمل، أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا يخلد في النار ولا يحبط ما لم يلابس من العمل. الأعمال الأخرى خارجة عن الشرك الأصغر لا يحبطها. قلت هذه فروق، وقلت ما معنى أن الله، معروف أن الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، معروف أن الله لا يغفر الشرك الأكبر، هذا لا يغفره وصاحبه مخلد في النار وكذا، لكن ما معنى أن الله لا يغفر الشرك الأصغر إذا رجحت حسناته بسيئة الشرك الأصغر؟ قلت: لأنه يوزن، الشرك الأصغر هذا يدخل في الموازنة فيوزن بالحسنات، فإن رجحت الحسنات دخل الجنة، ولكن ليس مثل منزلة من دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. هذا الذي قلته في درس الفجر، ما قلت الكفر الأصغر، الكفر الأصغر كفر النعمة. ثم الأخ خلط الحقيقة، خلط يعني قال: هب أن تارك، إيه يقول، فإذا رجحت دخل الجنة، هب أن تارك الصلاة للصلاة كسلا. من ترك الصلاة متعمدا الصحيح أنه يكفر، أنه يكفر يعني كفر ردة متعمدا. قالوا: يعمل الصالحات، ولو عمل الصالحات ما دام أنه، فحتى يتفق مع الحديث الذي ذكره، قال: حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا ما معناه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. هذا مما يؤيد قولنا إن تارك الصلاة عمدا مرتد يكفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أشرك. أي نعم. وبهذا الإيضاح ينتفي الإشكال من المحب. كفر الأصغر قد يكون معصية، كفر نعمة، ليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن مات على المعصية من غير توبة أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. لكن الكفر الأكبر والشرك أصغر أو أكبر لا يغفره الله، لكن الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، وإن رجحت حسنة التوحيد بالشرك الأصغر دخل الجنة، لكن ليس مثل من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما من حوسب فإنه لابد أن يحصل موازنة، ينقص بقدر بقدر ما اكتسب. الذي عفي عنه لا يحاسب، الذي غفر له مثل المعصية الكبيرة مات عليها والله عفى عنه لا يحاسبه بها، لا يحاسبه بها. لكن الشرك الأصغر يدخل في الموازنة، وما دخل في الموازنة والحساب فيعني أنه لابد من المقاصة. لو عفي عنه ما حصلت المقاصة به. أرجو أن يكون واضح. إذا تاب حتى من الشرك الأكبر تاب الله عليه، التوبة تجب ما قبلها. نحن كلامنا في من لم يتب. أي نعم. من بدل دينه فاقتلوه، مرتد غير، حكم آخر في باب يعني باب حكم المرتد في كل مذهب من مذاهب الفقه. أي نعم، هو المسلم الذي كفر بعد إسلامه. من بدل دينه فاقتلوه، تقصد هذا؟ بارك الله فيك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم، لكن لابد أمره للوالي، ما هو كل واحد يمسك ويروح تصبح فوضى. أي نعم، إذا ما كان هناك ولاية منتظمة كل حال يسقط مثل هذا. ولهذا لا تقام الحدود في الحرب، ولا تقام في بلد ليس لا تقام يعني ليس فيه ولاية تقيم الحدود.